الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي نبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وانما قل وكفى خير مما كفر والهى، وانما توعدون لآت وما انتم بمعجزين. اما بعد، فان العاقل حقا هو الذي يسعى في شفاء نفسه من الامراض التي تعتريه. العاقل حقا هو الذي يسعى في شفاء نفسه من الامراض التي تعتريه. إننا إذا نظرنا في واقع الناس اليوم نجد أن الرجل إذا ابتلي بمرض ما، عافانا الله وإياكم والمسلمين، إذا ابتلي بمرض ما فإنه يسعى إلى خير الأطباء في حدود إمكانياته، ثم يسعى لإزالة ذلك المرض، لإزالة ذلك المرض البدني عن بدنه، غير أن الأمر على النقيض تماما في واقع أمراض القلوب. فإن العباد إلا من رحم الله عز وجل وعصم في غفلة كبيرة عن أعظم الأمراض التي تعتريهم في طريقهم إلى الله عز وجل. إن أعظم مرض يمكن أن يبتلى به امرؤ ما هو الغفلة عن الله عز وجل. إن الغفلة هي أعظم الأدواء التي تحول بين العبد وبين ربه، وهي أعظم الحوائل التي تحول بين المرء وبين أن يصل إلى رضوان الله عز وجل. الله عز وجل يضرب لنا مثلا للغافلين في كتابه فيقول، لا يشبههم بالأنعام، بل يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالغافلون شر من الأنعام، لأن الأنعام لا تغفل عما يصلحها. تجد الدابة أعزك الله وأكرمك، تجد الدابة تسعى فيما يصلح حياتها وما يقيم أودها وما تستطيع به أن تستمر في آداء وظيفتها في هذه الدنيا، فتسعى إلى الطعام إذا جاع، وتسعى إلى الماء إذا عطشت، وتسعى إلى ما فيه صلاح نفسها. وأما الغافل عن الله عز وجل فإنه غافل عمن بيده، غافل عمن بيده إصلاح حاله في معاشه وفي معاده. الغافل عن الله عز وجل شر من الدواب، لأن الدابة تسعى في مصلحتها، والغافل يسعى في بعده عمن بيده مصلحته. الله عز وجل ينادي على العباد في كتابه نداء عظيما، وينبههم تنبيها قويما، ويبين لهم أنهم ينبغي عليهم أن يفيقوا مما هم فيه. فيقول الله عز وجل، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان ما الذي أغراك بربك حتى غفلت عنه، يا أيها الإنسان لماذا أنت غافل عن مرضات ربك لا تسعى فيها، يا أيها الإنسان لماذا أنت غافل عن قلبك لا تقيمه على أمر الله ونهيه، يا أيها الإنسان لماذا أنت غافل عن توحيد الله حقا والتلبس به ظاهرا وباطنا، يا أيها الإنسان لماذا أنت بالله مغرور، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ أأن كان كريما اغتررت به؟ أغرك منه ستره؟ أغرك منه الستر وحسن ستره عليك؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي أغراك وما الذي غرك بالله عز وجل؟ أغرك بالله عز وجل أنه لا زال عليك منعما ولم يزل عليك متفضلا. أغرك بالله عز وجل لطفه. أغرك بالله عز وجل ستره. أغرك بالله عز وجل حلمه. كم مرة تعصي وتتوب ثم تعود إلى معصيتك مرة أخرى ويسترك؟ كم مرة تقبل عليه فيضع عنك إصرك ووزرك وينحي عنك ذنوبك ويستقبلك ويغفر لك ثم تعود؟ كم مرة تقبل ثم تدبر؟ كم مرة كنت كاللاعب بتوبته ثم لم يزل الله عز وجل عليك حليما ولم يزل عليك ستيرا سبحانه وبحمده؟ ما غرك بربك الكريم؟ إنك إن نظرت في حالك وجدت حال الفقر باديا عليك ووجدت رداءك الفقر إلى سيدك ومولاك، من الذي يستغني عن ربه طرفة عين؟ من الذي يستطيع أن يحيا بغير فضل الله عليه ومنته ونعمته؟ من الذي يستطيع أن يقيم نفسه وأن يقيم قلبه وأن يقيم بيته وحياته إلا إذا كان له من الله عز وجل عون ومدد؟ من ذا الذي يستطيع أن يستغني عن الله عز وجل؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها المغرور بستر الله عليك ما غرك أن سترك؟ يا أيها المغرور بإحسان الله إليك ما الذي غرك؟ ما الذي غرك بربك الكريم؟ الكريم الذي خلقك ولم تكن شيئا مذكورا، ثم اصطفاك واجتباك وجعلك بشرا وأقام لك منازل تتعلم بها، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم الوسائل التي تتعلمون بها وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فلماذا قلة الشكر؟ ولماذا الغفلة؟ لماذا تغفل عن الذي رزقك بغير استحقاق منك؟ ولماذا تغفل عن الذي خلقك على تقصير منه والذي اجتباك وطهرك وامتن عليك بأعظم نعمة أن جعلك مسلما؟ أن جعلك مسلما، لماذا تغفل عن الله عز وجل الذي لم يزل عليك منعما، الذي خلقك وأنت جنين فاصطفاك من كثير جدا من الحيوانات المنوية، ثم بعد ذلك أقرك وجعلك في قرار مكين، ثم بعد ذلك أنزلك إلى الدنيا وقد كنت في رحم أمك ترزق من مخرج واحد فقط، فأما أخرجك إلى الدنيا ضاعف عليك الإحسان فجعل لك ثديين ترضع من كليهما، ثم لما كبرت قليلا وأنت بعد لم تشكر ولم تعمل له خيرا أخرجك بعد ذلك كبرت وشببت فجعل لك أربع وسائل للطعام تصل إليه، ثم بعد ذلك إن أقبلت عليه وتبت إليه ورجعت إليه وكنت من عباده الصالحين رزقك يوم القيامة جنة لها ثمانية أبواب تدخل من أي أبوابها شئت. هذا الإنعام المتضاعف وهذا الحفظ وهذه العناية ألا تستحق منك أن تفيق من غفلتك، أن تفيق من غفلتك وأن تقبل على ربك وأن تنظر ماذا أراد الله منك، أن تنظر في نفسك وتحاسب نفسك وتقول يا نفس انظري إلى أمر الله ماذا يريد، يا نفس انظري إلى نهي الله فاجتنبيه، يا نفس أقبلي على ربك فإنه ليس لك نصير إلا، يا نفس إنه لن ينفعك من دون الله أحد. أليس بأولى بالعبد أن يقبل على نفسه فيداويها من ذلك المرض العضال من داء الغفلة الذي عم على القلوب إلا عند عند من رحم الله عز وجل وعصم. أليس أولى بالعبد خير له من أن يسعى في مرض بدني غاية ما يفعله به أن يميته فيقربه إلى الله عز وجل؟ أما داء القلوب فإنه كلما استشرى واستحكم وأطبق على القلب، كلما جعل العبد مبعدا عن الله عز وجل، مبعدا عن رضوانه، مبعدا عن توفيقه، مبعدا عن جنته، تلك الجنة التي فيها رؤية الله عز وجل، تلك الجنة التي فيها جوار الله عز وجل، تلك الجنة التي قال الله فيها: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، يعني من كان يتقي ما يحجبه عن الله عز وجل، وما يزيحه عن الله عز وجل، وما يبعد بينه وبين الله عز وجل. إنما تحصل الغفلة من عدة أسباب، ولعل أكبر هذه الأسباب وأهمها هو إلف النعمة، أن العبد يألف نعمة الله عز وجل حتى إنه لا يظن في نفسه إذا ما قدر عليه رزقه وضيق عليه قليلا يقول في نفسه: بأي ذنب ضيق علي، وكأنه كان هذا موروثه مستحقا، وكأنه قد اتخذ على الله عهدا ألا يضيق عليه في رزقه. إلف النعمة من أكبر أسباب الغفلة عن الله عز وجل، أننا ألفنا العافية وألفنا النعمة وألفنا دوام الرزق، فإذا ضيق علينا نظرنا إلى أنفسنا تلك النظرة، ونحن في دوام ستر الله وتمانه نغفل عن سؤال الله عز وجل العافية. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما شرع لنا في أذكار الصباح وأذكار المساء أن نسأل الله عز وجل العافية، لماذا؟ ليذكرنا دوما بأن العافية إنما هي بعض نعم الله، وأن الله قادر على صرف نعمه عمن شاء إذا شاء. ليذكرك بذلك، إلف النعمة، ألفت أن تكون معافى، ألفت أن تكون ذا لسان يتكلم، ألفت أن تكون ذا عقل يفكر، ألفت أن تكون مقبلا مدبرا خارجا والجا لا تأبه لشيء. فلما ألفت نعمة الله عز وجل غفلت عن المنعم سبحانه وبحمده. وإنما الأصل في الإنسان أن يتذكر دوما أنما نعم الله عز وجل تستجلب وتستبقى وتستزاد بشكر الله عليها، فلما اعتاد النعمة غفل عن الشكر. الغفلة عن الله عز وجل لها أسباب نكملها إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده محمد وآله وصحبه وحزبه وكل تابع له وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن أسباب الغفلة أيضا أن العبد لا يدرك الغاية التي خلق من أجلها، أن يغفل العبد عن الغاية التي خلق من أجلها. لقد خلقت لأمر عظيم ولشأن كبير، أنت لم تخلق لتعيش في الأرض عيشة أعزك الله تشبه عيشة البهائم، أكل وشرب وجماع ونوم وقيام وعمل ثم أكل وشرب ونوم وقيام وعمل وهلم جرى لكي تربط في هذه الساقية. لا، إنما خلقت من أجل غاية عظيمة جدا، خلقت لكي تكون لسيدك عبدا، خلقت لكي تكون لله عبدا، أو تدري ما معنى أن تكون لله عبدا؟ إن العبودية لله عز وجل تقتضي منك أن تكون وقافا عند حدوده، مؤتمرا بأوامره، منتهيا عما نهاك عنه، متفكرا في سيدك ومولاك، تتعلم صفاته وأسمائه، وتسلك السبيل إليه من خلال التعبد بها. خلقت من أجل غاية عظيمة، أن تكون لله عبدا. أنت لم تخلق أرضيا لتكون من أهل الأرض، إنما خلقت تعبر الأرض ثم تعود إلى ما قال لك فيه ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى، فإنها منازلنا الأولى. هناك خلقنا، إنما خلقنا لهناك، لأن نخلق لهذه الأرض. وإنما هذه الأرض مرحلة عابرة، عما قليل تنقضي وتذهب، ويعود كل امرئ إلى أصله. فمن قدم لله عز وجل ما يؤهله لأن يكون من أهل الجنان فهو ذاك، وإلا فإن الأبعد قد جنى على نفسه. خلقت من أجل غاية عظيمة، لا تغفلن أبدا عن هذه الغاية. ينبغي عليك في كل عبد، في كل فعل، أن تقف مع نفسك وتسأل: ما هي عبودية الله عز وجل لي في هذا الفعل؟ ينبغي عليك في كل نفس، وفي كل خاطرة، وفي كل خطوة تمشيها، أن تسأل نفسك سؤالا لا بد منه، أن تقول لنفسك: هل أنا في هذا الفعل عبد لله؟ هل أنا في هذا الفعل أعبد الله حقا؟ هل لي في هذا الفعل أجر؟ أم لي عليه وزر؟ أم ماذا أفعل؟ ينبغي عليك قبل أن تخطو خطوة أن تستخير. علمك ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. وما هي الاستخارة؟ الاستخارة عبارة عن وضع العبد نفسه في موضع العبد، وإيكال الأمر إلى الله السيد الذي يتصرف في عبده كيفما شاء. هذه هي الاستخارة، أن تضع حاجتك بين يدي الله، ثم تسأل الله عز وجل أن يختار لك. هذه هي العبودية حقا، أن تكون لله عز وجل عبدا. قف مع نفسك في كل خطوة وقل: أذلك يرضي الله؟ هذا أمر الله؟ أهذا ما أراد الله؟ أهذا هو ما شرعه لنا رسول الله؟ أهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم بعد ذلك أخطو خطوة أو ارجع عنها. من أعظم أسباب الغفلة أيضا الانشغال بالدنيا، ولست أعني الانشغال بالدنيا الانشغال بالعمل وغيره، فإن العمل أمر مطلوب، لكن أعني أن تستقر الدنيا في القلب، حتى يصبح المرء وقتما يستيقظ وهمه هو ماذا سيدرك اليوم من تحصيل هذه الدنيا. إذا كان موظفا فإن أكبر هم يشغله ليس صلاة الفجر، وليس ورده من القرآن، وليس أذكار الصباح والمساء، وليس كيف يتقرب إلى الله عز وجل، وإنما الهم الأكبر أن يدرك وقت الشغل ووقت العمل، حتى لا يخصم عليه من الأجر شيئا. هذا قلب الدنيا شغله، هذا قلب الدنيا شغله. وإنما القلب المؤمن حقا هو الذي يذهب إلى شغله في عمله في وقته، من أجل أن ذلك يرضي الله عز وجل. أرأيت كيف الفعل واحد والنية مختلفة؟ هذا يذهب في معاده، وهذا يذهب في معاده، لكن ذاك همه إرضاء الله، وذاك همه إشباع البطن وكسوة الولد. بينهما بون وبينهما فرق. أن تكون الدنيا في قلبك، الدنيا إذا دخلت في القلب شتتت عليه همومه. والله عز وجل في القرآن يضرب لنا مثلا، فيبين لنا حال صاحب الهموم المتكاثرة وحال صاحب الهم الواحد. يقول الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ رجل فيه شركاء متشاكسون، عبد مملوك له أكثر من سيد، هذا يقيمه وهذا يقعده، وهذا يقول له اذهب وهذا يقول له تعال، وذاك يريد منه أن يفعل كذا وهذا يريد منه أن يفعل كذا. هذا أصدق مثال لصاحب الدنيا تشتت عليه الدنيا قلبه وهمه. وأما الذي الله عز وجل هو همه الأوحد فإنه والله أهنأ الناس عيشا، سيد واحد وأمر واحد ومقصد واحد وطريقة واحدة في إرضاء الله عز وجل، وإرضاء الله والله أيسر مما يتخيل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عز وجل لا يرضى من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أن يأكل الأكلة فيحمده، هذا يرضي الله. أرأيت كيف إرضاء الله عز وجل هين عليك ثم أنت عنه غافل؟ نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يقيمنا من غفلتنا، وأن يوقظ قلوبنا، وأن يقبل بقلوبنا عليه، وأن ينقي تلك القلوب من سربال الغفلة ومن قدران الشغل عنه، إنه سميع قريب مجيب.